بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة النمل طاسين: تلك آيات القرآن وكتاب مبين. نبدأ قبل البدء بالتفسير بذكر بعض المقدمات التي تتعلق بهذه السورة الكريمة، فنقول أولا اسمها، اشتهرت هذه السورة بسورة النمل، وهذا جاء في صحيح البخاري وسنن الترمذي، فهذا هو اسمها المشهور، يقال لها سورة النمل لورود ذكر النمل فيها دون غيرها من السور، وأيضا تسمى بسورة سليمان لذكر قصص سليمان فيها، أو لأن قصصه ذكر فيها أكثر من غيرها. وذكر ابن العربي في أحكام القرآن أنها تسمى سورة الهدهد، لأنه ورد ذكر اسم الهدهد فيها دون غيرها من القرآن. ولهذا قال العلماء إن وجه تسميتها بالهدهد والنمل أنها لم تذكر، أنهما لم يذكران في غيرها، الهدهد والنمل ما ذكر في غير سورة النمل. وأما تسميتها بسورة سليمان لكثرة ذكر سليمان وقصصه وعظيم ملكه فيها. وأما نوعها فهي مكية بالاتفاق، وترتيبها في السور هي السورة 48 في عداد نزول سور القرآن، نزلت بعد سورة الشعراء وقبل سورة القصص. وأما عدد آياتها ففي العد المكي والمدني 95 آية، وعند أهل الشام والكوفة والبصرة 94 آية. يقول الله جل وعلا: طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. طاسين هذه هي الحروف المقطعة، وقد سبق الكلام عليها، وأن خلاصة القول فيها أن يقال الله أعلم بمراده منها، والحكمة منها التحدي والإعجاز. طاسين، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. قال تلك تنويها بشأن القرآن، قال ابن كثير: وقوله تلك آيات القرآن، أي هذه آيات القرآن وكتاب مبين، أي بين واضح، يعني هذه الآيات، وهذا تنويها بشأنها وعلو مقامها، بأن هذه الآيات التي يتلوها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم آيات القرآن، آيات كتاب الله جل وعلا، وكتاب مبين، وهي أيضا آيات كتاب مبين، أي بين واضح، بل هو أعظم البيان وأفصح البيان، هدى وبشرى للمؤمنين، هدى لمن اهتدى بهذا القرآن وهذا الكتاب المبين، يهدي من الضلالة ويهدي إلى الحق والصراط المستقيم، كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي لأحسن الأحوال والحال التي هي أقوم حال، وبشرى للمؤمنين، ففيه البشارة لمن آمن به واتبعه بالثواب العظيم في الآخرة وبالسعادة في الدنيا. قال ابن كثير رحمه الله: أي إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه وعمل بما فيه وأقام الصلاة المكتوبة، لأنه قال بعد ذلك: هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. يقول ابن كثير: أي إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه وعمل بما فيه وأقام الصلاة المكتوبة وآتى الزكاة المفروضة وآمن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها والجنة والنار، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وقال جل وعلا: لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ولهذا قال هاهنا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي يكذبون بها ويستبعدون وقوعها، زينا لهم أعمالهم فيها زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أي حسنا لهم ما هم فيه ومددنا لهم في غيهم فهم يتيهون في ضلالهم. وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار الآخرة، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لقد أجمل الحافظ ابن كثير رحمه الله تفسير هذه الآيات وتفصيل ذلك، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن وصف القرآن وأخبر أنه آيات وأنه آيات من القرآن وكتاب مفصل مبين يبين الحق ويوضحه، ذكر شيئا من أوصافه وأنه هدى يهتدى به من الضلالة، وبشرى يبشر المؤمنين كما سبق آنفا، ثم وصف حال المهتدين بالقرآن ومن كان القرآن هداية لهم أنهم يقيمون الصلاة، وإقامة الصلاة هو الإتيان بها في وقتها خالصة لله جل وعلا كاملة الشروط والأركان والواجبات وما تيسر من السنن مع جماعة المسلمين، يؤدونها مع جماعة المسلمين في المساجد، ويؤتون الزكاة. يؤتون الزكاة أي يعطون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم. وهنا قد يرد إشكال، وهو أن هذه السورة مكية بالاتفاق، والزكاة المعلوم أنها نزلت في المدينة، فكيف تذكر الزكاة هنا وتقول أن السورة مكية؟ فنجيب عن ذلك بما أجاب به أهل العلم، أن الزكاة فرضت بمكة إجمالا، يعني أعلم الله عباده أن عليهم زكاة في أموالهم، ولكن فصلت أحكام هذه الزكاة في المدينة، ففي مكة عليهم زكاة واجبة، لكن فصلت أحكامها لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي بعد الهجرة. قال جل وعلا: وهم بالآخرة هم يوقنون. هؤلاء المؤمنون يوقنون بالآخرة يقينا لا يعتريه شك، يعني مقرون بذلك، مؤمنون به، معتقدون له في قلوبهم. ثم قال جل وعلا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. بعد أن ذكر المؤمنين وشيئا من أعمالهم، أردف بذكر ضدهم وهم الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم الكفار، لأن الإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان. ولهذا كثيرا ما يذكر الله جل وعلا الإيمان به واليوم الآخر، لأن الإيمان به يقتضي الإخلاص وصحة القصد، والإيمان باليوم الآخر يحمل على الاستعداد لذلك اليوم، لأنه إذا آمن أن هناك يوما آخر غير هذه الدنيا، وأن الإنسان يجازى فيه على عمله، سعى في إصلاح عمله ابتغاء النجاة في ذلك اليوم. فقال جل وعلا هنا: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور ولا المجازات، ويقولون إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، زينا لهم أعمالهم. زينا أي حسنا لهم أعمالهم. وقال الطبري: حببنا إليهم قبيح أعمالهم وسهلنا ذلك عليهم. وهذا كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالجزاء من جنس العمل، فالذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم أي حسنا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أي يترددون في ضلالهم وكفرهم متحيرين لا يهتدون الخروج من ذلك. قال الطبري: فهم يعمهون، فهم في ضلال أعمالهم القبيحة التي زيناها لهم، يترددون حيارى يحسبون أنهم محسنون. ثم قال جل وعلا: أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. قال ابن كثير: أولئك الذين لهم سوء العذاب أي في الدنيا والآخرة، فلهم سوء العذاب في الدنيا. قال بعض المفسرين: هو ما حصل لهم من القتل يوم بدر، وفي الآخرة لهم عذاب شديد يوم يلقون الله جل وعلا على كفرهم. قال: وهم في الآخرة هم الأخسرون. قال ابن كثير: أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم، ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر، فهم أخسر الناس صفقة، لأنهم خسروا الجنة، خسروا أنفسهم بدل أن يدخلوها الجنة والنعيم المقيم بالإيمان والعمل الصالح، خسروا ذلك فصاروا إلى أسوأ المنازل وإلى النار وبئس المصير وإلى العذاب والنكال. فالكفار أخسر الناس وأشدهم خسارة. قال جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وإنك لتلقى القرآن، قال الطبري: لتحفظ القرآن وتعلمه. وقال ابن كثير: إنك لتلقى أي لتأخذ، والضمير راجع على النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك يا نبينا لتلقى أي لتأخذ القرآن من لدن حكيم عليم. وهذا فيه تزكية للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان مصدر أخذه للقرآن، وأنه يتلقاه من لدن ربه جل وعلا. فهو الحق والصدق الذي لا مرية فيه، وليس هو أساطير الأولين، وليس هو كما قال كفار قريش أنه يتلقاه من الشياطين أو علمه بعض أهل الكتاب، بل هو من عند الله جل وعلا، وهذه تزكية لكتاب الله ولنبي الله. قال جل وعلا: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قال ابن كثير: أي من عندي حكيم عليم، أي حكيم في أوامره ونواهيه، عليم بالأمور جليلها وحقيرها، فخبره هو الصدق المحض، وحكمه هو العدل التام، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. إذن هذا القرآن يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذه من لدن حكيم عليم، وهو الله جل وعلا، فهو الحكيم الذي وضع كل شيء موضعه، حكيم في أقواله وأفعاله وأحكامه وأقداره، وهو عليم قد أحاط علمه بكل شيء، ومن ذلك علمه بعباده وما يصلحهم وما تستقيم به حياتهم. ولهذا أنزل هذا القرآن العظيم على نبيه لأجل أن تستقيم حياتهم ويعملوا بما فيه. ثم قال جل وعلا: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا. إذ كما مر مرارا أنها ظرف زمان بمعنى حين أو وقت، وتقدير الكلام: واذكر حين قال موسى لأهله، أو واذكر وقت أو ساعة قال موسى لأهله. وذلك أن موسى لما ورد ماء مدين ووجد أمة من الناس يسقون، وجد دونهم امرأتين تذودان، وسألهما وتبين أنهما لا يسقيان حتى يصدر الرعاء، سقى لهما ثم تولى إلى الظل، ثم دعا ربه: إني ما أنزلت إلي من خير فقير. فاستجاب الله دعاءه. فلما وصلت المرأتان إلى أبيهما وأخبرتاه بقصة موسى وسقه لهما، أرسل إليه فجاء إلى ذلك الرجل الصالح، إلى صالح مدين، وأخبره القصص وطمأنه بأنه قد نجا، وزوجه إحدى ابنتيه على أن يرعى له الغنم 8 سنوات، وإن أتم 10 فمن عنده وتفضلا منه. فمكث موسى 10 سنوات وأتم أوفى الأجلين، فبقي 10 سنين في مدين، ثم بعد ذلك قفل راجعا إلى مصر إلى بلاده. وفي أثناء رجوعه، وكان بالقرب من جبل الطور المعروف طور سيناء المعروف إلى يومنا هذا، وهو جبل عظيم، ظل الطريق، وكانت ليلة شاتية، فلما ظل الطريق وكانت ليلة شاتية مظلمة، ففي أثناء سيره مع أهله رأى نورا أو نارا، كما قال هنا جل وعلا عنه أنه قال: إني آنست نارا، أي أبصرت ورأيت نارا تتأجج، أو أحسست، كما قال جل وعلا في سورة القصص: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. وهنا قال: سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. أولا هو آنس وأبصر ورأى نارا، والأمر الثاني أنه قال لأهله أنا سأذهب إليها، فإما أن آتي بخبر وهو معرفة الطريق وأين نسير وهل نحن نسير في الطريق الصحيح، وأيضا آتيكم منها بشهاب قبس، بشهاب قبس، وفي الآية الأخرى جذوة من النار، والقبس هو الجذوة من النار، وكذلك الشهاب هو القبس وهو الجذوة من النار، والجذوة عود من حطب يوقد في النار، يعني إذا وضع عود الحطب أو أعواد الحطب في النار فإنها تشتعل بها النار، فالقبس أن يأخذ واحدا من هذه الأعواد أو عودا يشتعل رأسه أو طرفه فيؤخذ ويذهب به إلى مكان آخر وتوقد به النار، يعني يقتبس نارا من هذه النار إلى أهله، يأتي إليهم فيأتي لهم بشهاب قبس فيضرم ويشعل لهم نارا يستدفئون فيها من شدة البرد، لأنهم كانوا في ليلة شاتية كما ذكر ذلك المفسرون. وقرئ قوله بشهاب قبس، قرأ عاصم حمزة والكسائي بشهاب قبس بالتنوين في كلتيهما، بشهاب قبس، وبناء على هذا يكون القبس صفة للشهاب، يكون صفة للشهاب. وقرأ الباقون بشهاب قبس بإضافة شهاب إلى القبس فيكون مضافا، ومعنى الآية يكون شعلة نار قبس، نعم بشهاب قبس أي بشعلة نار. وعلى القول الأول أي بقبس بشهاب مقتبس، يكون معنى بشهاب مقتبس، بشهاب قبس أي بشهاب مقتبس، يقتبس شهابا، يقال اقتبس النار يعني إذا أخذ شيئا منها، بشهاب قبس لعلكم تصطلون، تصطلون بها من البرد وتستدفئون فيها من البرد، وهذا كما قال المفسرون دليل على أن ذلك الوقت كان شتاء، كان في وقت الشتاء. قال ابن كثير رحمه الله في هذه الآيات، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مذكرا له ما كان من أمر موسى كيف اصطفاه الله وكلمه وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة، وابتعثه إلى فرعون وملئه فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له. فقال تعالى إذ قال موسى لأهله أيذكر حين سار موسى بأهله فأضل الطريق وذلك في ليل وظلام فآنس من جانب الطور نارا. وهذا دليل أنه كان ذلك عند جبل الطور، وكان في الجانب الأيمن من الطور كما قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قال ابن كثير فآنس من جانب الطور نارا أي رأى نارا تتأجج وتضطرم، فقال لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أي عن الطريق أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أي تتدفؤون بها أو تتدفؤون به. وكان كما قال، فإنه رجع منها بخبر عظيم واقتبس منها نورا عظيما. ولهذا قال تعالى: فلما جاءها نودي أن بورك في النار ومن حولها، أي فلما أتاها رأى منظرا هائلا عظيما حيث انتهى إليها والنار تضطرم في شجرة خضراء لا تزداد النار إلا توقدا ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة. ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن عباس وغيره: ولم تكن نارا، إنما كانت نورا يتوهج. وفي رواية عن ابن عباس: نور رب العالمين، رأى نور رب العالمين. فوقف موسى متعجبا مما رأى، فنودي أن بورك من في النار. قال ابن عباس: أي قدس، بورك أي قدس، ومن حولها من الملائكة. قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة، يعني قوله هنا بورك أي قدس من في النار. ولهذا اختلفت عبارات السلف: من الذي في النار؟ والنار والنور شيء واحد، لأن النار لها نور، والنور مصدره النار التي تحرق. ولهذا اختلفت عبارات المفسرين من الذي في النار، فذكر ابن جرير وغيره أنه الله جل وعلا، ومعنى في النار يعني في النور. وهذا يدل له الحديث الذي رواه مسلم عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية: حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. إذن هو الله على هذا القول، والمراد بورك من في النار يعني بورك من في النور، من يحجبه النور، من هو في نور، لأن نور وجهه يحجبه لا يراه أحد سبحانه وتعالى. ولهذا لما عري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وسأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا، رأيت نورا، ما استطاع أن يرى وجه ربه، وإلا لا شك أنه دنا وقرب من ربه، لكن رأى نور وجه ربه. فيكون معنى بورك من في النار النار والنور، كما ذكرنا العلاقة بينهما، فيكون المعنى قد قدس من هو في النور وفي الحجاب، يحتجب عن خلقه بالنور سبحانه وتعالى. وقال بعض المفسرين، وهنا أيضا استدل ابن كثير، أورد رواية لهذا الحديث عند ابن أبي حاتم، قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود هو الطيالسي، حدثنا شعبة والمسعودي عن عمرو بن مرة، سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل الليل. زاد المسعودي: وحجابه النور أو النار، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شيء، كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من في النار ومن حولها. وأصل هذا الحديث مخرج في الصحيحين، وهي الرواية التي أشرنا إليها آنفا، أن بورك من في النار ومن حولها. وقال بعض المفسرين أن الذي في النار المراد به النور، وقدس هذا النور لأنه من نور الله جل وعلا. ومن حولها أي من الملائكة الذين حولها، وكذلك موسى، لأن موسى قد دنا من النار، ذهب إليها ودنا منها، فقدس وبورك من في النار ومن حولها. وهذا يعني إشعار له بأنه سيكون له شأن، وهو يعني البشارة بالنبوة، أن بورك من في النار ومن حولها. وقال بعضهم أن الذي في النار هم الملائكة، فهذا النار أو النور الذي جعله الله عز وجل في هذه الشجرة علامة لموسى، كانت فيه الملائكة بداخله وحوله. فقال: أن بورك في النار ومن حولها، يعني قدس وطهر من بداخل النار أو النور وهم الملائكة، وكذلك من كان حولها. ورجح هذا القول ابن الأمير الشنقيطي بأن المراد بهم الملائكة، والوارد عن السلف أنه إما أنه يعود على الله ولكن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو جل وعلا في النور وحجابه النور، والنور الذي يحجبه محرق فهو نار. ولهذا قال في الحديث الذي مر معنا في صحيح مسلم: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم قال: وسبحان الله رب العالمين. قال ابن كثير: أي الذي يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يحيط به شيء من مصنوعاته، وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات، ولا تكتنفه الأرض والسماوات، بل هو الأحد الصمد المنزه عن مماثلة المحدثات. والتسبيح والتنزيه والتبرئة عن كل نقص وعيب، وهذا دليل على عظم شأنه سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.